بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا الدرس بإذن الله نجتهد أن نختم به الباب الرابع في مآخذ أهل البدع في الاستدلال، وفيه مسألتان: مسألة التواجد وهي مكملة للحديث عن إجابة السؤال الذي سأله من سأله عن صورة السماع الصوفي، ثم أجاب فيما يتعلق بالشعر وأجاب فيما يتعلق بالاجتماع وغيره، ثم يجيب هنا فيما يتعلق بالآثار التي تظهر وتبان وتتضح على حاضري مجالس السماع، ثم يعرج على معنى السماع ويختم الباب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: وأما ما ذكره المجيب في التواجد عند السماع من أنه أثر رقة النفس واضطراب القلب، فإنهم لم يبين ذلك الأثر ما هو، كما أنه لم يبين معنى الرقة ولا عرج عليها بتفسير يرشد إلى معنى التواجد عند الصوفية، وإنما في كلامه أن ثم أثرا ظاهرا يظهر على جسم متواجد، وذلك الأثر يحتاج إلى تفسير، ثم التواجد يحتاج إلى شرح بحسب ما يظهر من كلامه فيه. والذي يظهر في التواجد ما كان يبدو على جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا بدأ الآن في الكلام على التواجد. الوجد عند أهل الطريق عرفوه بتعريفات كثيرة ذكرها القشيري في كتابه، وذكرها غيره ممن ذكر منازل أهل الطريق من المتصوفة وغيرهم، لكن مجموع كلامهم كما يقول عمر بن عثمان المكي لا يقع على كيفية الوجد، على كيفية الوجد عبارة، لأنها سر الله عند المؤمنين. إذن هم يقولون العبارة لا تحيط بمفهوم ومدلول الوجد. وقال سعيد الأعرابي: الوجد رفع الحجاب ومشاهدة الرقيب، إلى أن قال: وفناؤه فيه وما يتعلق بذلك. قالوا: هو حالة تأتي عقيب السماع، أي تابعة للسماع، فبعد أن يسمع يحصل له أو تحصل له هذه الحالة، فإذا هو حالة يثمرها أو تنتج عن السماع وتؤدي بحسب قولهم هم تؤدي إلى صفاء القلب وتوصل للفناء ويحصل بها العلم. إذن هنا هم يتكلمون عن مراحل ومراتب متتابعة. السماع أحد المثيرات، ثم ما ينتج هو حالة يصعب على التعبير أن يحيط بها، فجعلوها معنى سري خفي يظهر، تظهر آثاره فقط، وأما حقيقته فهو صفاء يوصل إلى إلى كشف وإلى علم. فكأنه عندهم يقول هو تهيئة المكان لتنزل المعارف، وهذه هي محل الإشكال في الفكر والفلسفة الصوفية، أنهم يعتبرون أن هذه الحالة هي حالة خفية أنتج الآثار التي ظهرت أنتجها من السماع. وهنا يأتي النقاش والاعتراض، هل فعلا هذه الآثار التي تظهر على من حضر مجالس السماع هي بهذه المعاني؟ ثم هل هذه هي ما كانت تظهر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن أشرف المقامات وأعلى المنازل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فحينما تأتي حالة ما فإننا نعيدها إلى أصل القاعدة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فإما أن نقول أن ذلك حصل وحدث لهم، أو نقول لم يحصل ولم يحدث. فإن قلنا حدثت وحصلت للصحابة، فهل التفسير الذي ذهبتم إليه هو التفسير الذي قصده الصحابة وفسروا به ذلك أم لا؟ فهنا يأتي محل الخلاف والنزاع في تحرير هذه المسألة. هنا الآن سيبين ما هي الآثار التي كانت تحدث للصحابة، وهنا يأتينا استصحاب أصل القاعدة السابقة، وهي القاعدة الفرق بين أحوال أهل السماع الشرعي والسماع البدعي. وبناء عليه فنقول مجالس السماع ستنتج آثارا، فلننظر هذه الآثار هل هي أحوال إيمانية ملائكية رحمانية يحبها الله ورسوله، أو أم هي أحوال ومواجيد وآثار شيطانية. كيف يتم الفارق؟ من خلال إدراك ما كان يحدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وترتيب المنازل التي ذكروها، من جهة الأسباب المثيرة، ومن جهة الأثر الذي يظهر، ومن جهة الغايات والنتائج التي يحققها ويوصل إليها. فالآن سيبدأ في ما الذي كان يحدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة عند مجالس السماع الشرعية. نعم. قال رحمه الله: والذي يظهر في التواجد ما كان يبدو على جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو البكاء واقشعرار الجلد التابع للخوف الآخذ بمجامع القلوب. وبذلك وصف الله عباده في كتابه حيث قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني من البكاء، والأزيز صوت يشبه غليان القدر. وعن الحسن رضي الله عنه قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فربى لها ربوة عيد منها 20 يوما. إذن الآن هو ذكر أعلى وأكمل الأحوال التي كانت تظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة والقدوة. وقد كان إذا قرأ وإذا قرأ، إذا سمع هو القرآن أو قرأ هو القرآن، فإنه تظهر عليه أحوال، وهي ما ذكرها الله عز وجل من الأحوال التي تحصل لمن سمع كلامه. فإنه يحصل كما ذكر هنا البكاء، إذن هذا أثر. كذلك اقشعرار الجلد التابع للخوف، إذن هو ناتج عن حالة قلبية وهي استشعار الخوف. وأنه أي القرآن يأخذ بمجامع القلوب فيحركها ويبعث فيها من الأحوال والرقة والخشية والخوف والوجل وغير ذلك. فإن الله عز وجل لما ذكر هذه الأحوال قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم ذكر تلين جلودهم وقلوبهم، وذكر عنهم أنها ترى أعينهم تفيض من الدمع. إذن وجل القلوب وتذرف العيون ويقشعر الجلد ويخاف ويصيبه وجل خشية، كل ذلك أحوال تظهر عند سماع كلام الله عز وجل. ثم لما ذكر عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي سمعه؟ سمع أنه له أزيز لجوفه عليه الصلاة، أزيز كأزيز المرجل. الأزيز هنا صوت يشبه غليان القدر. إذن هذه حالة. ثم ذكر حالة عمر بن الخطاب أنه لما قرأ هذه الآية ربى لها ربوة. هنا ربى بمعنى مريضة. هم يستدلون بهذه على شيء من أقوالهم، لأن هنا ربى ارتفع فيريدوا أن يفسروها بأنها حركة قفزة أو حركة. ربى ارتفع هو بربوة ذات قرار، هم يريدوا أن يفسروها ويحملوها على الحركة على الربوة. فلما تتبعت ذلك في اللغة وجد أن ربى هنا مرض يصيب القصبة الهوائية بشكل يصعب معها التنفس. إذن ربى ربوة أي أصابه ألم ومرض في القصبة الهوائية. والآن يظهر التفسير، فإن من يخشع ويتأثر في البكاء وغيره عند قراءة القرآن كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام، فإنه أصابه كحة أو أصابه بحة أو أصابه شيء في صدره عليه الصلاة والسلام. فهنا عمر أصابه ذلك وليس الحركة، لأن تفسيرها بأنها حركة تفسير فاسد باطل غير صحيح. إذا لاحظوا الآن ما هي الآثار التي ظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكرها الله أنها محمودة في سياق المدح للذم، في سياق المدح للذين آمنوا أنهم إذا سمعوا كلام الله عز وجل وتليت عليهم آياته وسمعوا الذكر والهدى والحق يصيبهم ذلك. إذن هي رقة وخشية ودموع ووجل، كل ذلك يبعث على السكون أو يبعث على الحركة؟ على السكون والخشية، تلين الجلود والقلوب. اقرأ. إن عذاب ربك لواقع. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله: وعن عبيد بن عمير قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأها حتى إذا بلغ وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بكى حتى انقطع فركع. وفي رواية: لما انتهى إلى قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بكى حتى سمع نشيجه من وراء الصفوف. وعن إذن لاحظوا الآن بكى نشيج، قد يصيبه شيء ينقطع صوته ونفسه، هذا كله الآن في سياق أنه يوصل للسكون ولا يوصل للحركة الصوت؟ السكون، السكون والخشية. نعم. قالوا: عن أبي صالح قال: لما قدم أهل اليمن في زمان أبي بكر رضي الله عنه سمعوا القرآن فجعلوا يبكون فقال أبو بكر هكذا كنا ثم قست القلوب. وعن ابن أبي ليلى أنه قرأ سورة مريم حتى انتهت إلى السجدة خروا سجدا وبكيا فسجد بها، فلما رفع رأسه قال هذه السجدة قد سجدناها فأين البكاء، إلى غير ذلك من الآثار الدالة على أن أثر الموعظة الذي يكون بغير تصنع إنما هو على هذه الوجوه وما أشبهها. إذن ما هي الوجوه التي تحصلت للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وتحصل للمؤمنين عند سماعهم الذكر؟ هي هذه الأحوال التي امتدحها الله عز وجل وتحصل للمؤمنين عند سماعهم الذكر من القرآن وغيره، وما في معناها من الخشية وغيره. إيه نعم، هل هذه هي التي ستحصل لأهل الطريق من الفقراء والمتصوفة؟ سنلاحظ الآن ما الذي سيحصل. نعم، قال رحمه الله السلام، ومثله ما استدل به بعض الناس من قوله تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. أصحاب الكهف هؤلاء. نعم، ذكره بعض المفسرين، وذلك أنهم لما ألقى الله الإيمان في قلوبهم حضروا عند ملكهم دقيانوس الكافر فتحركت فأرة أو هرة خاف لأجلها الملك، فنظر فتية بعضهم إلى بعض ولم يتمالكوا أن قاموا مصرحين بالتوحيد معلنين بالدليل والبرهان منكرين على الملك نحلة الكفر باذلين أنفسهم في ذات الله، فوعدهم ثم أجلهم فتواعدوا الخروج إلى الغار إلى أن كان منهم ما حكى الله تعالى في كتابه، فليس في شيء من ذلك صعق ولا صياح ولا شطح ولا تغاش مستعمل ولا شيء من ذلك، وهو شأن فقرائنا اليوم. وخرج سعيد بن منصور في تفسيره عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال قلت لجدتي أسماء كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن؟ قالت كانوا كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قلت إن ناسا ها هنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية. فقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخرج أبو عبيد من حديث أبي حازم قال مر ابن عمر رضي الله عنهما برجل من أهل العراق ساقط والناس حوله، فقالوا ما هذا؟ فقالوا إذا قرئ عليه القرآن أو سمع الله يذكر خر من خشية الله. قال ابن عمر والله إن لنخشى الله وما نسقط، وهذا إنكار. وقيل لعائشة رضي الله عنها إن قوما إذا سمعوا القرآن صعقوا، فقالت إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال، ولكنه كما قال تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون فقال ذلك فعل الخوارج. إذن لاحظوا الآن ما هي المظاهر الجديدة التي بدأت تظهر عند بعض أو على بعض التابعين عند سماع القرآن؟ الصعق والسقوط ويغشى عليه والموت. إذن هذه أحوال لم تكن معهودة، أن يصعق يغشى يسقط يموت عند سماع القرآن. هذه الأحوال هل هي محمودة أم مذمومة؟ هذا محل بحث الآن، هل هذه الأحوال محمودة أم مذمومة؟ أول أمر اتفق عليه أنها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فلم يكن في الصحابة من إذا قرئ عليه القرآن مات أو صعق أو سقط مغشيا عليه، وإنما الأحوال التي ذكرت سابقا هي الأحوال التي عرفت منهم. هنا قال ومما استدلوا به قصة أصحاب الكهف، وش الاستدلال فيها؟ أن الله عز وجل قال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. قاموا هلا هنا قاموا إذ قاموا، القيام هنا المقصود به أنه عند ذكر الله يقام، فيكون من علامات الخشية والعلامات المحمودة أنه إذا سمع ذكر الله يقام يقفز له يوقف له. هنا قال الذي ذكر عن هؤلاء مما ذكره للتفسير أن هذا الملك كان حاله والعياذ بالله أنه كان مدع للربوبية ويدافع عن الكفر والشرك، نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء الفتية كما ذكرهم الله عز وجل لما كانوا عند هذا الملك تحركت فأرة أو هرة فكأنها أفزعته، ومن يفزع ويخاف ويصيبه الخوف والوجل أيصح أن يكون إله رب يفزع إليه عند الشدائد، أم أنه فقير محتاج ولذلك فزع إلى غيره واحتاج إلى غيره؟ فهؤلاء لما رأوا هذه الفرصة السانحة أقاموا براهين التوحيد على أنك لا يمكن أن تكون إله، فهذه من العلامات الظاهرة على أنك فقير محتاج ولذلك احتجت إلى غيرك ففزعت إليه. ما الذي أخافك؟ أخافك هرة أو فأرة، فكيف بما هو أعظم وأكبر؟ هنا قاموا إذن بمعنى أنهم قالوا، وبمعنى أنهم أقاموا الحق وقالوا الحق وقاموا بالحق بين يديه، وليس أنهم قفزوا أو وقفوا لذكر الله عز وجل. فالسياق لا يدل على هذا المعنى البتة، وإنما هذا من طرائق أهل الأهواء في التلاعب بالاستدلال. فهنا ذكر هذا الحال، كذلك ذكر ما صح عند سعيد بن منصور في سؤال عبد الله بن عروة لجدته أسماء، فإنه عرض ما كان يحدث وسألها عما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابت أن حال النبي صلى الله عليه وسلم هو حال القرآن والأحوال الأحوال التي ذكرها الله لأهل الإيمان عند سماعهم للسماع الشرعي. إذن الآن كل هذا يؤكد لنا أن الأحوال الإيمانية التي كانت تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معروفة ظاهرة، ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كما سيأتي. ثم ذكر أن في عهد التابعين ظهرت مثل هذه الأمور، ومن ذلك ما مر عليه ابن عمر وما ذكره هنا عبد الله بن عروة لجدتي أسماء، أن فيه مظاهر جديدة، أناس إذا سمعوا ماذا يحصل لهم؟ يسقطون ويخشى عليه ويصعقون، وقد يصرخون وقد يهتزون وقد يضطربون وقد يموتون. إذن في صور جديدة لم تكن معهودة. هنا نسأل السبب، سماع شرعي، هذا أول فارق في البحث، أن هنا هم يتكلمون عن أن ما حصل لبعض التابعين هو من نتائج سماع شرعي ولا بدعي؟ سماع شرعي، فهم سمعوا قرآن وسمعوا ذكر. إيه نعم. قال هنا وقيل لعائشة كذلك، وإن كان هذا الأثر ضعيف، أنها أنكرت على من يصعق وقالت إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال. تنزف هنا إيش؟ تذهب والعياذ بالله، تزول، يذهب عقل المرء عند سماعه، صلى الله العفو والعافية. ما هذا؟ بل هو حقيقة قيام العقول والإدراك والوعي، فكيف يكون العكس والعياذ بالله؟ إيه نعم. أنس كذلك لما ذكر له أن هناك من يصعق قال ذلك فعل الخوارج. ما وجه جعل ذلك من فعل الخوارج؟ ابتداع. ها؟ ابتداع. أنه طريقة مخترعة فيها مشابهة لهؤلاء القراء الذين كانوا على جهل. هم كانوا بعض الخوارج كانوا قراء وكانوا على جهل وكانوا أحداث أسنان، وكان يحدث لهم ما لم يكن معهودا للصحابة، فكأنه يرى أن هذه من الأحوال التي أحدثت كما أحدثت كما أحدث الخوارج أحوالا وأقوالا. إيه نعم. قال رحمه الله: وخرج أبو نعيم عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: جئت أبي فقال: أين كنت؟ فقلت: وجدت أقواما يذكرون الله، فيرعد أحدهم حتى يخشى عليه من خشية الله، فقعدت معهم، فقال: لا تقعد معهم بعدها، فرآني كأنه لم يأخذ ذلك فيا، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن، فلا يصيبهم هذا، أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر؟ فرأيت أن ذلك كذلك، فتركتهم، انتهى. وهذا يشعر بأن ذلك كله تعمل وتكلف لا يرضي به أهل الدين. وسئل محمد بن سيرين: لا يرضى، الضم خطأ أصلا. إذن هنا لاحظوا ما الذي أنكره هنا، أن هذه الأحوال لم تكن في عهد الصحابة. بما فسرها مشايخ؟ فسرها بماذا؟ أنها تعمل وتكلف، أي هي أحوال حمل عليها شيء من التكلف والطلب. هل هي ترضي وترضى أو لا ترضى ولا ترضي؟ لا، ليست مرضية ولا يرضاها أهل العلم، لأن فيها معاني غير شرعية. التكلف والتنطع والتشدد والخروج عن الحد مذموم إذا كان في أمور شرعية، فكيف إذا كان في إلى محدثات وأحوال غير شرعية؟ فكيف إذا كان لفلسفة وضلال؟ فالأمر أشد خطورة. إذن الآن هذه أوجه تدل على أن ما حدث في عند بعض التابعين من الصور ووقف عليها الصحابة أنكروها واعتبروا أنها فيها نوع تكلف وخروج عن الهدي والصراط الذي كان عليه الصحابة. نعم. قال رحمه الله: وسئل محمد بن سيرين عن رجل يقرأ عنده القرآن فيصعق، فقال: ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن وقع فهو كما قال. وهذا الكلام أصل حسن في الفرق بين المحق والمبطل، لأنه إنما كان عند الخوارج نوعا من القحة في النفوس المائلة عن الصواب، وقد تغالط النفس فيه فتظنه انفعالا صحيحا وليس كذلك. والدليل عليه أنه لم يظهر على أحد من الصحابة هو ولا ما يشبهه، فإن مبناهم كان على الحق، فلم يكونوا ليستعملوا في دين الله هذه اللعب القبيحة المسقطة للأدب والمروءة. نعم، قد لا ينكر اتفاق الغشي ونحوه أو الموت لمن سمع الموعظة بحق فضعف عن مصابرة الرقة الحاصلة بسببها، فجعل ابن سيرين ذلك الضابط ميزانا للمحق والمبطل، وهو ظاهر. فإن القحة لا تبقى مع خوف السقوط من الحائط، فقد اتفق من ذلك بعض النوادر ظهر فيها عذر المتواجد. فحكي الآن ابن سيرين يريد أن يجعل نوع اختبار لمصداقية هذا المنحى، فكأنه يلمح إلى أنه قد يكون تكلف من أجل التلاعب. ونحن في السياقات السابقة كان الكلام في سياق أنه ربما يكون مغلوب عليه ولا لا؟ إذن في فرق بين الحالتين. يعني كأن ابن سيرين يقول قد يكون هذا عن غلبة وقد يكون عن عن تلاعب، لا عن غلبة، يعني شيء غلبه فصعق وأغشي عليه ومات غلبه، وقد يكون لا تكلف وتنطع من أجل مقاصد أخرى، إذن قد يكون تلاعب. فهنا ابن سيرين وضع طريقة أو ضابط من أجل الاختبار. فكأنه يقول اختبار هذا مثل هذه الحالة أن يوقف على حائط ثم يتلى عليه القرآن، فإن كان عن غلبة يسقط، وإن كان تلاعب فما يمكن يسقط. فتلاحظ هنا الآن هذا مسلك جديد في اختبار مثل هذه الظواهر. واستحسنه هنا إيش؟ الشاطبي استحسن هذا الضابط فإنه محك. الشاطبي هنا ألمح لأمر آخر عند الخوارج، ما هو؟ القحة، وهي بمعنى الجفاء، بمعنى الجفاء. فالجفاء والغلظة حالة في القلب وفي النفس تحمل على شيء من الغلظة والشدة، عكسها ما هو؟ الرقة. فعندنا قلوب يكون فيها شيء من الشدة والغلظة في الطبع وفي النفس يحمل على شيء من الجفوة والقسوة، يقابلها نفوس وقلوب فيها شيء من الرقة والسهولة وتحمل على الخشية. فهنا يقول الخوارج ظهر فيهم ماذا؟ شيء من الغلظة. ما الذي يحمل على الغلظة؟ يحمل عليها شيء من الكبر. لاحظوا يا مشايخ، الغلظة والشدة يحمل عليها نوع كبر في القلب وقسوة. هنا نتائج القسوة والغلظة والشدة نتائجها الميل إلى التعدي والظلم في العرض والمال، كما أن نتائج الرقة والرحمة نتائجها العفو التسامح والإعراض والصبر والتحمل، فنتائجها حميدة وتلك نتائجها ذميمة. ولذلك ما الذي أوصله هذا الحال بالنسبة للخوارج؟ أوصلهم إلى المقاتلة واستحلال الدماء والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتكفير. فهنا قد يحاول تليين هذه بطرق غير شرعية، فيأتي شيء من التكلف وشيء من الطرق الغير صحيحة في محاولة معالجة الغلظة والشدة. ولا شك أنه ليس هناك أفضل ولا أعظم من المجالس الشرعية في معالجة وتطبيب هذه الأحوال النفسية والقلبية والأمراض والآفات الباطنة. لكن حينما كان حال هؤلاء خلاف ذلك تكلفوا هذه الأوجه التي تسقط الأدب والمروءة وتحمل على أوجه من الفساد. إيه نعم. قال رحمه الله: فحكي عن أبي وائل قال: خرجنا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومعنا الربيع بن خثيم، فمررنا على حداد فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار، فنظر الربيع إليها فتمايل ليسقط، ثم إن عبد الله مضى كما هو حتى أتينا على شاطئ الفرات، ثم على أتون. فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، إلى قوله: دعوا هنالك ثبورا. قال: فصعق الربيع، يعني غشي عليه، فاحتملناه فأتينا به أهله. قال: ورابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق، فرابطه إلى المغرب فأفاق، ورجع عبد الله إلى أهله. فهذه حالة طرأت لواحد من أفاضل التابعين بمحضر صحابي، ولم ينكر عليه لعلمه بأن ذلك خارج عن طاقته، فصار بتلك الموعدة الحسنة كالمغمى عليه، فلا حرج إذن. وحكي أن شابا كان يصحب الجنيد إمام الصوفية في وقته، فكان الشاب إذا سمع شيئا من الذكر يزعق، فقال له الجنيد يوما: إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني. فكان إذا سمع شيئا يتغير ويضبط نفسه حتى كان يقطر كل شعرة من بدنه بقطرة، فيوم من الأيام صاح صيحة ترفت نفسه، فهذا الشاب قد ظهر فيه مصداق ما قاله السلف، لأنه لو كانت صيحته الأولى غلبة لم يقدر على ضبط نفسه، وإن كان بشدة كما لم يقدر على ضبط نفسه. الربيع بن خثيم، وعليه أدبه الشيخ حين أنكر عليه وأوعده بالفرقة، إذ فهم منه أن تلك الزعقة من بقايا رعونة النفس، فلما خرج الأمر عن كسبه بدليل موته كان صيحته عفوا لا حرج عليه فيها إن شاء الله. إذا لاحظوا الآن ما الأمر الجديد الذي ظهر؟ الموت وتغير الجلد والارتعاشة، إذا اهتزاز ورعشة وتغير في الجلد، ثم ربما يصعق فيموت. هنا ما ذكر أن الربيع بن خثيم هو تابعي زاهد عابد قليل التحديث، عرف بالخوف وقلة الكلام، وهو موثق وإمام، إلا أن هنا روي عنه مثل هذه الحالة. سفيان الثوري كان ينكر أن هذا حدث للربيع بن خثيم. إذن عندنا الآن هناك من ينكر كالإمام سفيان، ينكر أن تكون هذه الحالة ظهرت على الربيع بن خثيم، هذا وجه، وهو الأقرب أن مثل الربيع ومثل الأئمة لا يتوقع أن تحصل لهم مثل هذه الأحوال. طيب لو قلنا جدلا حدثت كما حدثت للغلام الجنيد، فنقول هنا يحمل الكلام على حالتين. الحالة الأولى حال الغلبة، والحالة الثانية تكون مطلوبة مقصودة. فإن كانت عن غلبة فنقول ما السبب فيها؟ إن كان السبب شرعيا وهي عن غلبة مع مدافعة وعدم رضا، فهنا نقول يعذر صاحبها، يعذر صاحبها. لكن هل يقال أن حاله أكمل أم أنقص؟ هذه حالة نقص ولا حالة كمال؟ حالة نقص. لماذا قلتم حالة نقص؟ لأن حالة الكمال ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طيب ما سبب حالة النقص هذه؟ ضعف المحل مع قوة الوارد. وفي هذه الحالة يكون حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حال كمال، وهؤلاء حال نقص. فحينئذ هل تطلب أو لا تطلب؟ لا تطلب، لأن النقص لا يطلب، ويطلب حالة الكمال. طيب الصورة الأخرى التي تذم ما هي؟ أن تكون مقصودة، وأن تكون عن طلب وتكلف، وأن تكون بسبب غير شرعي، وأن يقال فيها أنها محمودة وأن ما سواها أقل وهي صفة كمال. نقول هذا المسلك هو مسلك أهل البدع. السبب غير شرعي والحالة حالة كمال عندهم، ومطلوبة الوجود ويعمل لها، ثم يفضل أهلها عن بقية من لم تحصل له. الأخطر من هذا أن يقال أن التنزل في المعرفة والعلوم والكشف والمواجيد وغيرها تكون في هذه الحالة. إذن نقول في الحالة البدعية يعلقون بها إيش؟ مقامات عالية. ونحن نقول هذه الأحوال البدعية لا يصح معها الأحوال العلية لا يصح مع هذه المقامات، ولا يمكن أن تكون إلا في حالة أن تكون عن غلبة وليست مطلوبة ولا محمودة، وفي نفس الوقت يسمى صاحبها إيش؟ أنه في أعلى المقامات، وإنما هو في حالة نقص. إيه نعم. قال رحمه الله: فهذه حالة طرأت لواحد من أفاضل التابعين لمحضر صحابي ولم ينكر، عفوا بخلاف هؤلاء في الصفحة، بخلاف هؤلاء القوم الذين لم يشموا من أوصاف فضلاء رائحة فأخذوا في التشبيه بهم، فأبرز لهم هواهم التجبه بالخوارج، ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد المذموم. ولكنهم زادوا. يقول الآن لو نظرنا في أحوال أهل التصوف لو وقفوا عند هذا القدر لكان الأمر يعني له وجه، لكن انظر ما الذي وصلوا إليه بعد ذلك. نعم. ولكنهم زادوا على ذلك الرقص والزفن والدوران والضرب على الصدور، وبعضهم يضرب على رأسه وما أشبه ذلك من العمل المضحك للحمقى، لكونه من أعمال الصبيان والمجانين المبكي للعقلاء، رحمة لمن اتخذ مثل هذا طريقة إلى الله وتشبها بالصالحين. وقد صح من حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. الحديث. فقال الإمام العالم السني أبو بكر الآجري حسبك. هنا يقول الأحوال التي وصل إليها هؤلاء أنهم انتقلوا إلى الرقص، ما علاقة الرقص بسماع القرآن والحديث والمواعظ؟ الآن تلاحظون أن الحال اختلفت تماما. الزفن هو الضرب بالرجل، ما علاقة أن يضرب بالأرجل وبالأيدي وبالأكف وتضرب الرؤوس ويقفز ويهز ويتساقط ويتراقص، ما علاقة هذه؟ قالوا هذه هي الأحوال التي هي المواجيد من آثار السمع. إذن الآن جعلوا ما يحصل من الرقص والهز وغيره من الأحوال والضرب، جميع الحركات سواء حركة الرأس، ولو تلاحظون عندهم حركة للرأس إقبال وإدبار ودوران، وعندهم حركة للأيدي، وحركة الأيدي مختلفة كثيرا، منها الصفق ومنها غير ذلك، وهناك حركات للأرجل، وهناك حركات للقفز، وهناك ولو تلاحظون القفز الذي يحصل عند مجالس الشيعة طبعا قفز من الكراسي وينط فيقفز يتعلق في في في في حبال وفي غير ذلك. إذن قفز وضرب ورقص، ضرب الرؤوس والأوجه. إذن كل هذه الأحوال أيعقل أن يقال هذه آثار لسماع كلام الله وكلام رسوله والمواعظ؟ أيقول عاقل أن هذه الأحوال محمودة وأنها أحوال تتنزل معها الرحمات ويرضاها الله؟ عجيب. إذن انتقلوا إلى حالة من الانحراف بعيدة جدا. وهنا يأتي السؤال: ما السبب في وجود هذه الآثار وهذه المواجيد التي تحدث؟ يعني ما الذي تحرك حتى أنتج الصعق والضرب والرقص والهز والقفز؟ هل هي الرقة التي حملوها في أول الكلام لم يقولوا هي رقة تكون في القلب تنتج المواجيد؟ إذن هم حملوها على إيش؟ الرقة، حالة قلبية من الرقة تحمل على هذه. الآن نريد نقول هل الرقة تحمل على الرقص وعلى الهز وعلى القفز؟ طيب انظروا ما الذي سيفسرين. نعم. قال رحمه الله: فقال الإمام العالم السني أبو بكر الآجري رضي الله عنه: ميزوا هذا الكلام، فإنه لم يقل صرخنا من موعظته ولا يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم معظنا. نعم. صرخنا من موعدته ولا زعقنا ولا طرقنا على رؤوسنا ولا ضربنا على صدورنا ولا زفنا ولا رقصنا كما يفعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون ويتغاشون قال ويتغاشون قال وهذا كله من الشيطان يلعب بهم وهذا كله بدعة وضلالة ويقال لمن فعل هذا اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظة وأنصح الناس لأمته وأرق الناس قلبا وخير الناس من جاء بعده ولا يشك في ذلك عاقل ما صرخوا عند موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفنوا ولو كان هذا صحيحا لكان أحق الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه بدعة وباطل ومنكر فاعلم ذلك انتهى كلامه وهو واضح فيما نحن فيه ولا بد من النظر في الأمر الموجب للتأثر الظاهر في السلف الأولين مع هؤلاء المدعين فوجدنا إذا يقول الآن لا بد النظر في ماذا السبب إذن ما السبب هم فسروه بماذا رقة نعم فوجدنا الأولين يظهر عليهم ذلك الأثر بسبب سماع ذكر الله تعالى وبسبب سماع آية من كتاب الله وبسبب رؤية اعتبارية كما في قصة الربيع عند رؤيته للحداد يعني يعتبروا بما رأى من النار نعم وهو موقد النار ولسبب قراءة في صلاة أو غيرها ولم نجد أحدا منهم فيما نقل العلماء يستعملون الترنم بالأشعار لترقى نفوسهم فتتأثر ظواهرهم وطائفة الفقراء على الضد منهم فإنهم يسمعون القرآن والحديث والوعظ والتذكير فلا تتأثر ظواهرهم فإذا قام المزمزم تسابقوا إلى حركاتهم المعروفة لهم فبالحري ألا يتأثروا إلا على تلك الوجوه المكروهة المبتدعة لأن الحق لا ينتج إلا حقا كما أن الباطل لا ينتج إلا باطلا وعلى هذا التقدير يبني النظر في حقيقة الرقة المذكورة وهي المحركة للظاهر وذلك أن الرقة ضد الغلط فتقول هذا رقيق ليس بغليظ ومكان رقيق إذا كان لين التراب ضده الغليظ فإذا وصف بذلك القلب فهو راجع إلى لينه وتأثره ضد القسوة ويشعر بذلك قوله تعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لأن القلب الرقيق إذا وردت عليه الموعظة خضع لها ولان وانقاد ولذلك قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فإن الوجل تأثر ولين يحصل في القلب فإن الوجل تأثر وليل يحصن في القلب بسبب الموعظة فترى الجلد من أجل ذلك يقشعر والعين تدمع واللين إذا حل بالقلب وهو باطن الإنسان وحل بالجلد بشهادة الله وهو ظاهر الإنسان فقد حل الانفعال بمجموع الإنسان وذلك يقتضي السكون لا الحركة والانزعاج والسكوت لا الصياح وهي حالة السلف الأولين كما تقدم فإذا رأيت أحدا سمع موعظة أي موعظة كانت فظهر عليه من الأثر ما ظهر على السلف الصالح علمت أنها رقة هي أول الوجد وأنها صحيحة لا اعتراض فيها وإذا رأيت أحدا سمع موعظة قرآنية أو سنية أو حكمية فلم يظهر عليه من تلك الآثار شيء حتى يسمع شعرا مترنما به أو غناء مطربا فتأثر فإنه لا يظهر عليه في الغالب من تلك الآثار شيء وإنما يظهر عليه انزعاج بقيام أو دوران أو شطح أو صياح أو ما يناسب ذلك وسببه أن الذي حل بباطنه ليس بالرقة المذكورة أولا بل هو الطرب الذي يناسب الغناء لأن الرقة ضد القسوة كما تقدم والطرب ضد الخشوع كما يقوله الصوفية والطرب مناسب للحركة لأنه ثوران الطباع ولذلك اشترك مع الإنسان فيه الحيوان كالإبل والخيل ومن لا عقل له من الأطفال وغير ذلك والخشوع ضده لأنه راجع إلى السكون وقد فسر به لغة كما فسر الطرب بأنه خفة تصيب الإنسان من حزن أو سرور قال الشاعر طرب الواله أو كالمختبل والتطريب مد الصوت وتحسينه وبيانه أن الشعر المغنى به قد اشتمل على أمرين لاحظوا الآن إذن كيف فرق بين الأحوال التي تظهر على الصحابة والتابعين وأهل العلم والأحوال التي ظهرت على هؤلاء أن تلك بسبب شرعي هذا أول فارق والتي تظهر على المتصوفة بسبب غير شرعي. الأمر الثاني أن الذي تحرك بسبب سماع كلام الله والكلام رسوله والحكم الشرعية الذي تحرك هو رقة القلب وخشوعه ولينه، والذي تحرك في القلوب عند المبتدعة هو الطرب. إذن الذي تحرك عند المتصوفة هو الطرب، وهي الأحوال النفسية المتعلقة بالشهوات وليست المتعلقة بالإيمان، فإنها تحركت بسبب غير شرعي. ما هو؟ الشعر والصوت الذي هو الترنم وآلات الموسيقى والأصوات التي تؤدى على غير طريقة شرعية كما ذكرنا سابقا في أداء الشعر وغيره. فلما كانت هذه تحرك مواجد النفوس الشهوانية، وأما القرآن والسنة والأحوال الإيمانية فتحرك مواجد القلوب الإيمانية، وهي الرقة والخشية، وتبعث على السكون، وتلك تحرك المواجيد والأحوال التي تحرك الطرب، والذي يتناسب مع الطرب الحركة، فيكون الرقص والهز وما يترتب على ذلك. إذن سبيل أهل الفسق غير سبيل أهل الإيمان، وأسبابه غير أسبابه، وآثاره غير الآثار. فهذه تحرك النفس على الشهوات، ولذلك تتحرك المحبة الفاسدة والشهوة الفاسدة، ويشابه في هذه الحال الأنعام والغلمان وضعاف الأحوال من النساء، يتشابهون أنها تتحرك فيهم لرقة وضعف العقل وضعف القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بهم، قال رفقا بمن؟ بالإبل من الحداء، ورفقا بالقوارير النساء. فإن هنا قد تتحرك المواجيد الفاسدة، وهذا الحال فيها، هذا هو الحال. ولذلك ما الذي يزيد هذا والعياذ بالله ضلالا، وهو أعلى المقامات في الضلال هنا، أن يكون هذا السبيل الفاسد سبيل يراد به التعبد وتزكية النفس، فتصبح القاعدة عندهم طلب تزكية الأنفس بالغناء والموسيقى والرقص وتحريك الشهوات الباطنة، وأن هذا يتعبد به لله رب العالمين وتتنزل به الأحوال الإيمانية. هنا يصبح قاعدة من أفسد القواعد، تصبح من أفسد القواعد. ويقابلها في الحقيقة القاعدة الشرعية، ما هي؟ الأسباب الشرعية تحرك الأحوال الإيمانية الباطنة، ثم يظهر ما يدل عليه من السكون والخشية. فهذه مما يحبه الله ويرضاه، وتحمل على الخشية والإنابة مما يحبه الله ويرضاه، وتلك والعياذ بالله ضلالات تحمل على ضلالات. ولذلك هنا ذكر أن هذا هو الفارق الكبير والعظيم بين سبيل هؤلاء وسبيل الذين آمنوا في قضية أحوال القلوب عند سماع الذكر أو سماع الشعر. هنا الآن سيبين حالة الشعر، نعم، وبيانه أن الشعر، قال رحمه الله: وبيانه أن الشعر المغنى به قد اشتمل على أمرين، أحدهما ما فيه من الحكمة والموعظة، وهذا مختص بالقلوب ففيها تعمل وبها تنفعل، ومن هذه الجهة ينسب السماع إلى الأرواح، والثاني ما فيه من النغمات المرتبة على النسب التلحينية وهو المؤثر في الطباع فيهيجها إلى ما يناسبها وهي الحركات على اختلافها. فكل تؤثر في القلب من جهة السماع يحصل عنه آثار السكون والخضوع فهو رقة، وهو التواجد الذي أشار إليه كلام المجيب ولا شك أنه محمود. وكل تأثر يحصل عنه ضده السكون فهو طرب لا رقة فيه ولا تواجد، ولا هو عند شيوخ الصوفية محمود، ولكن هؤلاء الفقراء ليس لهم من التواجد في الغالب إلا الثاني المذموم، فهم إذن متواجدون بالنغم واللحون لا يدركون من معاني الحكمة شيئا، فقد باءوا إذن بأخسر الصفقتين نعوذ بالله. نعوذ بالله. التفصيل هذا متين ودقيق. يقول الشعر المغنى، يعني عندنا الشعر الذي يلقى على أصله، وعندنا الشعر إذا تحول إلى مغنى. يقول يصبح له جانبان، الجانب الأول المعنى الذي يتضمنه هذا الكلام، وهذا المعنى إذا كان باطلا فلا يدخل معنا هنا، نتكلم عن إذا كان الشعر على معان صحيحة تتعلق بالذكرى والموعظة وذكر المناقب وغير ذلك من المعاني الصحيحة. يقول هنا الإنسان عند سماعه للشعر يتأثر بهذه المعاني التي هي مواعظ وحكم. إذا سمع الشعر هذه المواعظ والحكم تحرك الروح والعقل والنفس فيتدبر. يقول لكن انتبه للجانب إيش الثاني المصاحب له حينئذ، وهو الصوت، فهو مؤدى بصوت ونغم. يقول هذه النغمة المرتبة على مقامات ومنازل وألحان تحرك شيء آخر، تحرك شيء آخر، ما هو؟ تهيج الطباع، طباع النفس. ولذلك هل الأصل هو المعاني الصحيحة ولا الأصل النغم؟ الأصل المعاني الصحيحة. ولذلك إذا خرج في الأداء على أداء يذهب حقيقة المعنى ويشغل عنه ذمه السلف، قالوا حتى لو كان القرآن. ليش؟ لأنه ما المقصود؟ المقصود المعاني والحكم والمواعظ، فإذا جاء ما يغلب عليها ويضعفها ويحرك الطباع خلاص صار الآن ليس خاشعا للمعنى ولا متفاعلا مع المعنى، هو متفاعل مع النغم، فهنا يذم، هنا يذم، لأنها ستتحرك الطباع. الطباع يا مشايخ هي ما في النفوس من الشهوات والميل إليها، فهذه الطباع تتحرك بسبب الصوت والنغم. قال هنا الصوفية عند أدائهم للسماع يعتنون بماذا؟ هم يعتنون بالصوت والنغم، ولذلك يحمدون الآثار المصاحبة للطباع من الحركة والهز والرقص والضرب وغير ذلك، وليس لهم عناية بماذا؟ بالمعاني. هنا في ملحظ خطير يا مشايخ، وهو أن المعاني حينئذ تصبح تحمل على الصورة الذهنية الشهوانية، فيعلقون ما في الأبيات من الوصال والهجران وغيره على الله، فتتحرك المواجيد الفاسدة ويحملونها على معاني لا تليق بالله ولا برسوله ولا بشريعته ولا بدينه. ولذلك كانت هذه السبيل التي سموها السماع هي في حقيقتها ليست السماع الشرعي، وإنما هو السماع البدعي الذي يحمل على هذه المعاني الفاسدة. وأما نسبته إلى السلف ونسبته للتابعين ونسبته لما حصل من بعض المعاني، هذه كلها نسب فاسدة لا تصح. نعم. قال رحمه الله: وإنما جاءهم الغلط من جهة اختلاط المناطين عليهم، ومن جهة أنهم استدلوا بغير دليل، فقوله تعالى ففروا إلى الله، وقوله لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، لا دليل فيه على هذا المعنى. وكذلك قوله تعالى إذ قاموا فقالوا ربنا كذا، أين فيه أنهم قاموا يرقصون أو يزفون أو يدورون على أقدام أو نحو ذلك، فهذا من الاستدلال الداخلي تحت هذا الباب. أي باب؟ مآخذ أهل البدع في الاستدلال. إذن أعادنا لأصل الباب وقال أن الغلط الذي وقعوا فيه اختلافهم في المناطات، فإنهم حملوا هذه النصوص على محامل ليست مقصودة وعلى مناطات فاسدة. نعم. ووقع في كلام المجيب لفظ السماع غير مفسرين، ففهم منه المحتج أنه الغناء الذي تستعمله شيعته، وهو فهم عموم الناس لا فهم الصوفية، فإنهم عندهم ينطلق على أن على كل صوت أفاد حكمة يخضع لها القلب ويلين لها الجلد، وهو الذي يجدون فيه ويتواجدون عنده التواجد المحمود. فسماع القرآن عندهم سماع، وكذلك سماع السنة وكلام الحكماء والفضلاء، حتى أصوات الطير وخرير الماء وصرير الباب، ومنه سماع المنظوم أيضا إذا أعطى حكمة، ولا يستمعون هذا الأخير إلا في الفرط بعد الفرط، وعلى غير استعداد، وعلى غير وجه الإلذاذ والاضطراب، ولا هم ممن يداوم عليه أو يتخذه عادة، لأن ذلك كله قادح في مقاصدهم التي بنوا عليها. هذا الآن بدأ في الأمر الثالث أو الرابع، وهو الكلام على السماع. إذن انتهى من إيش؟ التواجد، وانتقل في كلام المجيب، فإنه ذكر المجيب السماع لكنه لم يفسر ما المقصود بالسماع، جاء بالكلمة المجملة التي تحمل على السماع الشرعي وتحمل على السماع البدعي. هنا الشاطبي يريد أن يفسرها على أي المحامل من كلامه؟ يفسرها على المحمل الشرعي. وهنا نقول إذا كانت على القاعدة التي ذكرناها سابقة فهذا كلام صحيح، وأما أن تنسب أن الصوفية هذا مرادهم فهذا لا يسلم له. من كل وجه، فإن عند تفسير السماع عند متقدمي المتصوفة لا يفسرونه بهذا المعنى، وإنما يفسرونه بمعان أخرى. نعم. قال رحمه الله: ولذلك قال جنيد رحمه الله: إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة، وإنما له من سماعه إن اتفق وجد الحكمة، إن كان فيه حكمة فاستوى عندهم النظم والنثر، وإن أطلق أحد منهم السماع على الصوت الحسن المضاف إلى شعر أو غيره فمن حيث فهم منه الحكمة لا من حيث لائم الطباع، لأن من سمعه منه من حيث يستحسنه فهو متعرض للفتنة، فيصير إلى ما صار إليه أهل السماع الملذ المطرب. إذن يقول الآن، نحن نقول، يعني كأنه يريد أن يقول الآن، يقول نحن نريد أن نفسر السماع، هم يفسرون السماع بالمعنى العام المطلق، حتى صرير الباب، حتى أي مسموع يقولون يجب أن يصحب هذا المسموع اعتبار. نقول أي اعتبار ممكن أن يكون في سماع طير أو سماع خرير الماء أو سماع كذا أو سماع كذا؟ نقول هذا التوسيع في المعاني وهذا النظر بهذه المعاني يحتاج إلى إعادة نظر، لكن ولنحمل جدلا أنه يمكن أن يوجد له شيء من الوجوه البعيدة والمتكلفة، لكن كيف بنا أن نقول أنهم حينما يسمعون هذا على وجه من النظم والشعر ثم يصحبونه بصوت وبمردان وغيره أنه يمكن أن يفسر لهم على معاني صحيحة؟ هذا كله لا يمكن أن يحمل إلا على الأوجه الفاسدة، لأنه اجتمع فيه كل المعاني الفاسدة سواء من جهة السبب أو جهة الحال أو الهيئة أو ما يتعلق بها، فكلها تؤدي إلى معاني فاسدة. وهنا نقول جزما أنه لا يتحرك إلا الطباع والالتذاذ والشهوات والأهواء، وهذا حقيقة ما عليه المتأخرون من أهل هذا الطريق، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله: ومن الدليل على أن السماع عندهم ما تقدم ما ذكر من أبي عثمان المغربي أنه قال: من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطيور وصرير الباب وتصفيق الرياح فهو مفتر مدع، مفتر مدع. وقال حصري: أي شيء أعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من يسمع منه. ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع. وعن أحمد بن سالم قال: خدمت سهل بن عبد الله التستري سنين فما رأيته تغير عند سماع شيء يسمعه من الذكر أو القرآن أو غيره، فلما كان في آخر عمره قرئ بين يديه فاليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، رأيته تغير وارتعد وكاد يسقط، فلما رجع إلى حال صحوه سألت عن ذلك فقال: يا حبيبي ضعفنا ضعفنا. وقال السلمي: قال السلمى دخلت على أبي سلمي السلمي دخلت على أبي عثمان المغربي وواحد يستقي الماء من البئر على بكرة، فقال لي: يا أبا عبد الرحمن، تدري أي شيء تقول هذه البكرة؟ فقلت: لا. فقال: تقول الله الله. فهذه الحكايات وأشباهها تدل على أن السماع عندهم كما تقدم، وأنهم لا يؤثرون سماع الأشعار على غيرها فضلا على أن يتصنعوا فيها بالأغاني المطربة. ولما طال الزمان وبعدوا عن أحوال السلف الصالح أخذ الهوى في التفريع في السماع حتى صار يستعمل منه المصنوع على قانون الألحان، فتعشقت به الطباع وكثر العمل به ودام، وإن كان قصدهم به الراحة فقط فسار قذا في طريق سلوكهم فرجعوا به القهقرى. ثم طال الأمد حتى اعتقده الجهال من أهل هذا الزمان وما قاربه قربه وجزءا من أجزاء طريقة التصوف وهو الأدهى والأمر. إذن أصبح هذا الطريق وهذا المسلك البدعي طريق للتعبد وتزكية النفوس، ولا شك أن هذا هو المسلك الذي غلب على أهل البدع والأهواء، أنهم يزعمون أن هذا طريق للتقريب إلى الله عز وجل وجمع الناس عليه والتعبد به والقربة. بل ذكر الغزالي أن هذا أفضل من القرآن في تحريك مواجد النفوس، وهذا لا شك أنه من أخطر أوجه الضلال والبدع، نسأل الله العفو والعافية. ونقول صحيح أنه أعظم من القرآن في تحريك الشهوات والأهواء، لأن القرآن هو الذي يعالج من الأهواء والشهوات. فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا العلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.